ما هو أول واجب على المكلف؟ أول ما يجب على المكلف إن كان كافراً الدخول في دين الإسلام فوراً، ويكون بالتبرؤ من الكفر والنطق بالشهادتين باللسان إن كان قادراً على النطق، ولا يجوز تأخير الدخول في الإسلام لأجل الغسل أو غيره، ولا يكون له عذراً أن يؤخر نفسه عن الدخول في الإسلام ليفكر في حقية الإسلام برهة من الزمن، ويجب عليه أن يثبت على الإسلام بأن يجتنب جميع أنواع الكفر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله سبحانه وتعالى: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي من أحب أن يبعده الله من نار جهنم ويدخله الجنة فليثبت على الإيمان بالله ورسوله إلى الممات. والحديث رواه البيهقي وابن حبان. ويجب على المكلف أيضا أن يؤدي جميع الواجبات وأن يجتنب جميع المحرمات.